الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم وصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 93 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الاثنين 5 من شهر جمادى الآخرة لعام 42400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على هذه العقيدة المباركة للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة، وجعلها وفق عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه، وهي عقيدة مباركة شرحها العديد من أهل العلم وعلقوا عليها ونفع الله بها. وكنا انتهينا في الدرس الماضي مما يتعلق بكلامه رحمه الله تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبيان عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ذكر من أن لهم المقام الأعلى بالنسبة للبشر، فليس أحد من البشر يصل إلى مقامهم ولا يفضل عليهم أحد من البشر البتة. لهذا قال: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حازوا أعلى مرتبة يكون عليها بشر، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم أرفع البشر مقاما، وهذا تفضيل الله تبارك وتعالى وتمييزه وفضله على من شاء من خلقه. أما الأولياء، فالأولياء هم كل من كان من عبيد الله ملتزما بطاعة الله متجنبا لمعصيته، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا تحديد للولي بأنه من كان مؤمنا متقيا لله عز وجل فهو ولي من أولياء الله عز وجل. ثم التفاوت بينهم في هذا الأمر لا شك واقع، ولا يتقدم أحد منهم مهما على في الإيمان والتقى، لا يمكن أن يتقدم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا بإجماع أهل العلم ولله الحمد وإجماع أهل السنة. إنما خالف في ذلك أهل البدع من الصوفية كما سبقت الإشارة إليه، وما افتراه بعضهم من دعوى ختم الولاية أو خاتم الأولياء، وهي دعوى باطلة لا أصل لها في دين الله، وليس هناك من يسمى خاتم الأولياء، بل إن خاتم الأولياء هو آخر مؤمن يموت، هذا هو خاتم الأولياء، وليس هناك مقام يسمى خاتم الولاية كما يزعم الصوفية، ادعاها بعضهم لنفسه أو ادعاها لهم بعض أتباعهم، وهي باطلة. والأسوأ من ذلك والأخطأ والأكثر خطأ وغلطا هو أنهم زعموا أن خاتم الأولياء خير من أو أفضل من الأنبياء، وهذا كله لا شك باطل ولا يعود إلى أصل شرعي البتة، بل يعود إلى بدعة مفترة. وممن انحرف وغلط في هذا كذلك الشيعة، حين زعموا أن أئمتهم أعلى مقاما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم يقول إن أئمتهم أعلى مقاما من الأنبياء ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يزعم أن أئمتهم أعلى وأرفع مقاما من كل ملك مقرب أو نبي مرسل، وهذا لا شك غلو فاحش وقول باطل لا أصل له في دين الله عز وجل. وهؤلاء الأئمة الذين يذكرهم الشيعة هم في الحقيقة أناس صالحون فيما نعتقد، ولكن لا يبلغون أن يكونوا أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عدا علي رضوان الله تعالى عليه، كما هو معلوم من عقيدة أهل السنة أنه رابع الخلفاء الراشدين، وكذلك الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما سيدا شباب أهل الجنة، وهما ريحانتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهما من أصحاب يعني معدودين في آل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في طبقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن من كان من الأئمة بعدهم لا شك أنهم لا يبلغون درجة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهما ارتقوا في درجة الإيمان أو التقوى أو العلم أو ما إلى ذلك، وهذا بإجماع أهل السنة ولله الحمد. وأهل السنة هم الناس الذين يعتصمون بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وينضبطون على مدلول كلام الله وكلام رسوله، ولا يبتدعون من عندهم بدعا لا في الدين ولا حتى بدعا في المقامات والدعاوى الباطلة، مثل هذه الدعوة التي يدعيها سواء كان الصوفية أو الشيعة. ثم إن الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر مسألة أخرى فقال: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني أن من أصول أهل الإيمان الإيمان بكرامات الأولياء، الإيمان بكرامات الأولياء، وأن الأولياء لهم كرامات يتحفهم الله تبارك وتعالى بها، والمقصود بكرامات الأولياء هي ما يجريه الله تبارك وتعالى من الأمور الخارقة للعادة، مما يفعله الله عز وجل لبعض الصالحين من عباده لحاجة في غالبها تكون لحاجة أو ضرورة أو نحو ذلك في غالب هذه الكرامات. وأهل السنة يثبتون الكرامات كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. والمعتمد في مسألة الكرامات هو ثبوت ذلك، ثبوت ذلك، وهي لا تخص أو لا تختص الكرامات بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا بالتابعين ولا بمن جاء بعدهم، إنما هي أمر يفعله الله عز وجل متى شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، ويظهر على يد هذا الصالح، وهو كما يقول أهل العلم أمر خارق للعادة يجريه، يعني الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد أحد من الناس لحاجته أو صلاحه لاتباعه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذه الخارق للعادة الذي يفعله الله تبارك وتعالى إكراما لبعض عباده الصالحين إنما هو لاتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقامته على دين الله، واستقامته على دين الله. ولفظ الكرامة كما يقول أهل العلم هي يعني لم ترد كمصطلح شرعي، يعني لفظ شرعي لم ترد، وإن كان أهل العلم اصطلحوا على تسمية هذه الأمور التي يفعلها الله تبارك وتعالى ويجريها على غير يدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسمونها كرامة. وما يجريه الله تبارك وتعالى على يدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسمى معجزة، يسمى معجزة. وهذه كما قلت الكرامة والمعجزة لم يرد ليست من الألفاظ التي مستخدمة شرعا يعني في النصوص الشرعية، فإن الله تبارك وتعالى استخدم بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام استخدم كلمة الآيات والبينات، استخدم كلمة الآيات والبينات، ولم يستخدم الله تبارك وتعالى كلمة معجزة، ولكن أهل العلم اصطلحوا عليها. ومن النصوص التي ورد فيها وصف معجزات الأنبياء بأنها آيات قول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. وكذلك سماها الله تبارك وتعالى بينات كما في قوله جل وعلا: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وكذلك قوله تبارك وتعالى: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهذه النصوص كلها تدل على أن المعجزات التي يسميها العلم معجزات يسميها الشارع آيات وبينات، ولا يبدو أن هناك إشكال شرعي في هذه التسمية، وكلها يعني كلها ألفاظ صحيحة تدل على المقصود منها وهي المعجزة. وأهل العلم يعرفون المعجزة بأنها فعل الله تبارك وتعالى يجريه الله تبارك وتعالى على يد نبي من الأنبياء تأييدا له في دعواه النبوة، تأييدا له في دعواه النبوة، لأن بعض الأنبياء أو بعض الأقوام يعارضون الرسل بطلب الآيات، يطلبون الآيات ويسألون أن يريهم الله تبارك وتعالى آية، فالله تبارك وتعالى يجري هذه الآيات أو يجريها تبارك وتعالى من ضرورة وحاجة ملحة كما فعل تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما لحقه فرعون، أمره الله تبارك وتعالى أن يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وهذه لا شك معجزة عظيمة وآية عظمى، ولكنها كانت لضرورة ملحة لنجاة موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، فالآيات تكون لهذا وتكون لهذا، وكما قلت يسميها أهل العلم المعجزات. أما ما يجري على يدي يعني بعض الصالحين يسميه أهل العلم كرامة، لا يسمونها معجزة، وإنما يسمونها كرامة، مع أن الكل يكون خارق للعادة. وإن كان بعض أهل العلم كما هو في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن كرامات الأولياء لا تصل إلى أن تبلغ مثل المعجزات التي يجريها الله تبارك وتعالى على الأنبياء، وإن كان قد تكون الضرورات التي يقع فيها المسلم ثم أو العبد الصالح ثم ينجيه الله تبارك وتعالى قد تكون مشابهة لما وقع من موسى أو لما وقع على موسى أو لما وقع لإبراهيم كما سيأتي الإشارة إليه، ولكن هذه في غالبها تكون في حالات الاضطرار. فإذا المعجزات والكرامات كلها فعل الله تبارك وتعالى يفعله جل وعلا بقدرته التي لا يعجزه تبارك وتعالى شيء. والكرامة في الواقع كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى نثبت من ذلك ما صح به الروايات. والكرامات وردت في القرآن الكريم كما في قصة مريم رضي الله تعالى عنها وولادتها لعيسى، فهذا لا شك أنه كرامة ومعجزة عظمى، وأحوال يعني رافقت ذلك كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى أجرى أمورا ليست من العادة أن تقع، ولكنه أجراها إكراما لمريم. ومن ما نص الله تبارك وتعالى عليه كذلك قوله تبارك وتعالى: عنها عن مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك من النصوص المثبتة للكرامات ما ذكر الله تبارك وتعالى من قصة أصحاب الكهف، فإن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم كما قال الله تبارك وتعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 سنوات لبثوا في كهفهم، وكانوا يتقلبون في هذا الكهف وفي منامهم هذا كما قال الله تبارك وتعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. فالله تبارك وتعالى يقلبهم حتى لا تتعفن أجسادهم أو تأكل الأرض أجسادهم، وإذا شاء الله تبارك وتعالى لا يقع ذلك لهم، ولكن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويدبر عباده بما يشاء. فكونهم هؤلاء الفتية، كونهم بقوا في كهفهم 300 سنين رقود وهم أحياء ولا يأكلون الطعام ولا يشربون الماء، وإنما يتقلبون في منامهم 300 سنة، هذا لا شك أنه لا يمكن أن يقع للإنسان في الأمور العادية، بل هو يعتبر خارق للعادة. فهذا من الكرامات لا شك لأولئك الفتية، أنهم لما أووا إلى الله عز وجل الله تبارك وتعالى جعلهم آية وذكرهم في كتابه إكراما لأولئك الفتية الذين أووا إلى الله تبارك وتعالى، فرفعهم الله بذلك الإيواء وذكر بذلك المكان وحفظهم في ذلك المكان، وكذلك حفظ قصتهم وذكرهم وجعله ذكرا ثابتا يثنى عليهم به إلى يوم القيامة بواسطة كلامه تبارك وتعالى في القرآن الكريم. ومع أنهم بقوا 300 سنين وازدادوا 309 سنوات، فهم لم يشعروا بهذه المدة التي بقوها في كهفهم، لهذا لما استيقظوا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني لم يشعروا بالمدة التي بقوا فيها في كهفهم. فهذا من الكرامات الثابتة، فأهل السنة يثبتونها، كذلك يثبتون ما يذكره أهل العلم خاصة مما يعني يصح سنده وتقبل من ناحية الرواية، ومن ذلك ما روى ابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، وكذلك قائد الجنود في فتح ناحية البحرين أو الأحساء والمنطقة هذه الشرقية من الجزيرة. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع العلاء بن الحضرمي، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما روى ابن سعد في الطبقات يقول: رأيت من العلاء بن الحضرمي 3 أشياء لا أزال أحبه أبدا: رأيته قطع البحر على فرسه يوم دارين، وقدم من المدينة يريد البحرين، فلما كان بالدهناء نفد ماؤهم فدعا الله فنبع لهم من تحت رمله فارتووا وارتحلوا، وأنسي رجل منهم بعض متاعه فرجع فأخذه ولم يجد الماء. فهاتان كرامتان من الله تبارك وتعالى فعلهما جل وعلا للعلاء بن الحضرمي، الأولى منهما أنه خاض البحر بجنوده حتى أنهم لم يفقدوا شيئا وكأنما يمشون على ضحضاح من ماء، وكذلك أنهم لما عطشوا بالدهناء وهي الصحراء في الناحية الشرقية من الجزيرة ونفذ ماؤهم دعا الله فجاء الماء ونزل عليهم الماء وارتووا وارتحلوا، وكأن الماء إنما جاء لتلك البقعة على أولئك النفر فقط دون غيرهم من الناس. ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وخرجت معه من البحرين إلى صف البصرة، لأن عمر رضوان الله تعالى عليه ولاه البصرة وأمره أن يتجه إلى البصرة ليستلم ولايتها، فخرج رضوان الله تعالى عليه ومعه أبو هريرة. قال: فلما كنا بتياس، يعني منطقة هناك، مات، توفي العلاء رضي الله تعالى عنه، وذلك فيما يذكره العلم سنة 17 من الهجرة. ويقول: ونحن على غير ماء، فأبدى الله لنا سحابة فمطرنا، فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ولم نلحد له، ودفناه ومضينا. فهذه ثلاثة أشياء رآها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي كلها في الواقع من الكرامات التي يذكرها أهل العلم، وهي يعني ثابتة من هذه من بمثل هذه النصوص. وكذلك مما يعني يذكر من الكرامات ما وقع لمسلم الخولاني رحمه الله تعالى، فإنه قد روى ابن عبد البر في الاستيعاب عن شرحبيل بن مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس، هذا الأسود الذي تنبأ في اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تنبأ فبعث إلى أبي مسلم الخولاني، فلما جاءه أبو مسلم قال له، يعني الأسود قال له وهو الأسود المسمى الأسود العنسي، قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فردد ذلك عليه، كل ذلك يقول له هكذا، يعني يقول له: إذا قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. وإذا قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأمر بنار عظيمة فأججت، ثم ألقي فيها أبو مسلم فلم تضره شيئا. قال: فقيل له، يعني قيل للأسود العنسي: انفه عنك، وإلا أفسد عليك من اتبعك. فأمر به أن يخرج من اليمن، فخرج رحمه الله تعالى إلى أن أتى المدينة. ولما وصل المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض واستخلف أبو بكر. قال: فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد ودخل المسجد وقام يصلي إلى سارية، فبصر به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذلك عبد الله بن ثوب. قال: أنشدك بالله، أنت هو؟ قال: اللهم نعم. قال: فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر، وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فهذه من الكرامات أيضا التي أكرم الله تبارك وتعالى بها أبو مسلم، أكرم الله تبارك وتعالى بها أبا مسلم الخولاني رحمه الله تعالى. وكذلك من الكرامات ما ذكر أبو نعيم في دلائل النبوة وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: أن عمر بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارية. قال: فقام عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فأقبل يصيح وهو على المنبر، يعني أنه كان على المنبر فبدأ يتكلم بكلام خارج عن الخطبة، فقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال: فتعجب الناس من عمر رضوان الله تعالى عليه إذ يقول ذلك. فقال: فقدم رسول الجيش، ذلك الجيش، بعد شهر تقريبا كما في بعض الروايات، فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا صائح يصيح يا سارية الجبل، فاستندنا بأظهرنا إلى الجبل فهزمهم الله. فهزمهم الله. فالذي كان يصيح بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في المدينة وأولئك في ناحية فارس. فمع ذلك بلغ الله تبارك وتعالى هذا الصوت وتحقق بذلك نجاة ذلك الجيش من عدوهم. فهذه الكرامات التي ذكرها الله تبارك وتعالى أو ذكرها أهل العلم في سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين هي في الحقيقة كلها من الأمور التي يمكن شرعا أن تقع وثابت شرعا وقوعها. ولا تختلط هذه الأمور أو هذه الكرامات لا تختلط بالمعجزات كما سيأتي الكلام عليه بالنسبة لمن ينكرون الكرامات. فإن الكرامات لا شك أن هناك فوارق بينة بين الكرامة والمعجزة. فالمعجزة تجري على يد نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما الكرامات فإنها تقع على أيدي أناس صالحين وقد تكون لرفع ضرورة الله تبارك وتعالى يكرم عبده بأن يرفع ضرورته بأمر خارق للعادة، ولكنها لا يعني يمكن أن تلتبس ب المعجزة. لا يمكن أن تلتبس بالمعجزة كما يزعم بعض الناس من المعتزلة وغيرهم، ما سيأتي الإشارة إلى قولهم أن ذلك يلتبس بالمعجزات. لا يمكن أن يلتبس ذلك بالمعجزات. لماذا؟ لأن الكرامة تجري على يد رجل صالح من عباد الله لاتباعه النبي صلى الله عليه وسلم واستقامته على الدين، ولا يمكن لهذا الصالح أن يقول إنه نبي. لو قال إن هذا الذي جرى على يديه هو دلالة على نبوته لكان من أكذب الكاذبين وأفجر الفاجرين، لأن الذي يدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين. فلا يمكن أن يكون رجلا صالحا ويدعي أنه نبي. فلو ادعى ذلك أحد من الناس لكان ذلك دليل على أنه كذاب غير صادق ولا يمكن أن يكون صالحا. لا يمكن أن يكون صالحا إذا ادعى النبوة. فإذا هذا أمر بين واضح ولا يمكن أن يلتبس على الإنسان. أما المعجزة فلا شك أنها تقع من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء يظهرونها ويبينونها ويجعلونها من الدلائل والبراهين التي يقيمون بها الحجة على المكذبين والرافضين لدعوتهم ونبوتهم. كذلك الكرامة لا يمكن أن تختلط بالأحوال الشيطانية والسحر ونحوها، لأن كل منها في الواقع له صفة الأمر الخارق للعادة، وإن كان الأحوال الشيطانية والسحر وكذا ليس خارقا للعادة في الواقع، لكن بالنسبة للإنسان العادي الذي لا يعلم الحقيقة فإنه يراه أمر خارق للعادة. فالإنسان لا يمكن أن يطير في الهواء، فلو رأى الإنسان إنسانا طائرا في الهواء أو يمشي على الماء فإن هذا غير ممكن للإنسان، ولكنه قد يكون ممكن للشياطين. فالشياطين تحمله وتظهر هذه الأشياء التي قد تبدو للإنسان خارقة للعادة وهي في حقيقتها ليست خارقة للعادة. أو رجل يخبر عن شيء غائب عن الناس فيقول سيأتي فلان غدا في الساعة الفلانية ويأتي، ويكون هذه من أخبار الشياطين له، ولكنها في نظر الناس من الأمور الخارقة للعادة. فمن هنا أهل العلم ينصون على أنه لا يمكن أن يكون هناك أيضا اختلاط في مسألة الخارق للعادة، سواء كان المتعلق بالكرامة أو المتعلق بالأحوال الشيطانية. فهذه لا يمكن أن تختلط. لماذا؟ لأن النظر إلى صاحب الذي وقعت له هذا الفعل فإنه إذا كان صالح والتقى عليه ظاهر والاستقامة عليه يعني واضحة كما قال الله تبارك وتعالى إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا كان ظاهرا عليه فإن هذا لا شك أن هذا من الكرامة. أما إن كان رجلا يعني معرضا عن الدين متلبسا بأحوال العصاة والفجار ولا يقيم شرع الله تبارك وتعالى فهذا لو ادعى الكرامة فإنه غير مقبول منه لأن الواقع أن له رفقاء من الشياطين كما قال الله تبارك وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فلذا لا يختلط هذا يعني لا يختلط الرجل الصالح التقي الورع بالرجل المتشيطن المرافق للشياطين والمستولية عليه الشياطين فإنه لا يمكن أن يختلف ذلك لا يمكن أن يختلط ذلك على الإنسان إذا نظر نظرا صحيحا بل الله تبارك وتعالى قال كما في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم فلا يعني يخفى فلحن قولهم وكلامهم وأسلوبهم وتصرفهم ولو اختفى على الإنسان أو يعني صعب على الإنسان أن يميز بين الشخصيتين فلينظر إلى ماذا يدعو فالولي الصالح يدعو إلى قول الله وقول رسوله وكتاب الله وسنة رسوله أما ذاك فتجده إما أن يدعو إلى بدع يريد أن يعظم نفسه بها ويريد أن يخط لنفسه بها مقاما عند الناس ومكانة عند الناس بأن تنسب إليه هذه البدع أو تجده نسأل الله العافية يدعو إلى فجور وانحراف عن دين الله ودعوة إلى ما يكون مخالفا لشرع الله ودين الله فإذا لا يمكن أن يختلط في الواقع يختلط على الناس الصالح بالطالح ولا التقي بالفاجر الشقي لا يمكن أن يختلط على الناس وهذا أمر الناس كلهم يعرفون يعني كل إنسان سواء كان من الصالحين أو من غير الصالحين يستطيع أن يميز أن هذا الرجل أو هذه المرأة صالحة إذا عرف طبعا سيرتها أو سيرته وكذلك يستطيع أن يميز الشخص الآخر إذا كان فاسدا أو فاجرا إذا عرف سيرته فإنه يستطيع أن يميز بينهم لهذا أهل العلم لا يعني ليس الأمر فقط أنه تجري على يد الإنسان الكرامة أو يجري على يد الإنسان الأمر الخارق للعادة نحن لا نثبت ذلك إلا لمن كان من عباد الله الصالحين نعم نقول هذه كرامة وعلامة أن تكون كرامة أن يكون من الناس من عباد الله الصالحين المستقيمين على طاعة الله لهذا ورد أن يونس بن عبد الأعلى قال للشافعي رحمه الله إن صاحبنا يعني الليث بن سعد كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي رحمه الله تعالى قد قصر يعني بهذا الكلام بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة يعني فيما يأتي ويذر وفيما يفعل فإنه يجب أن يعرض كلامه على الكتاب والسنة ليتميز أهو رجل صالح أم نسأل الله العافية من أتباع الشياطين ومسألة مهمة هنا تتعلق بالكرامات وهي أن الكرامة لا تدل على أن صاحبها فيما يقول أو يدعو إليه أنه صاحب أن الحق معه أو أن القول الحق معه، لا بد للحق من شاهد من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الكرامة قد يفعلها الله تبارك وتعالى للإنسان اضطرارا ويعني ليرفع ضرورته، وقد تكون فتنة وقد تكون استدراجا وقد تكون ابتلاء للناس، ولكن الحق دائما يجب أن يؤتى له بشاهدين، شاهد من الكتاب وشاهد من السنة حتى يكون من الحق، وإلا فهو مردود على صاحبه، لأن كل بدعة ضلالة وغير مقبولة وغير مقبول من الناس أن يبتدعوا شيئا من البدع. فلهذا يجب أن ننتبه لهذا، لأن هذه إشكالية كبيرة وقع فيها كثير من الناس، أن دعاوى الكرامات كما سيأتي الإشارة إليه دعاوى اتسعت لدى الناس وجعلت الكرامة دليل على أن هذا صاحبها ولي وأن ما يقوله حق وأن ما يقوله في دين الله حق. نعم، يكون في دين الله حق إذا كان مرتبط بالكتاب والسنة، منضبط على الكتاب والسنة، ويكون باطل ومردود على صاحبه إذا كان مخالفا للكتاب والسنة. هذا ما تيسر ذكره في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن المسلمين، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عبيد الله من عبيده الصالحين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.